أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل البدء وقبل أن أنسى أود التنبيه على أمر مهم لطلاب العلم خاصة. إن شاء الله تعالى سيبدأ في يوم 14/4 أسبوع ثقافي في مسجد البخاري بال38 المجاورة 38 الذي أريد أن أنبه عليه. يوم 16/4 يوم الاثنين 16/4 سيكون يوما مفتوحا بداية من 7 صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء. هذا اليوم المفتوح سيقرأ فيه إلى صلاة المغرب كتاب بلوغ المرام، طبعا مع حضور عدد كبير من المشايخ. بلوغ المرام بالكامل، سيبدأ أخذ الأسماء قبيل الظهر، أسماء الحاضرين لإيه؟ لهذه التلاوة. عند صلاة المغرب إن شاء الله تعالى سينتهي قراءة الكتاب بالكامل أو في أغلبه، وسيمنح الحضور الإجازة برواية الكتاب والسند المتصل من الشيخ أحمد سليمان إلى الحافظ ابن حجر. خلاص كده يا إخواني؟ وسيعلق على الكتاب أكثر من شيخ من المشايخ، تعليقات طبعا خفيفة حتى يتم قراءة الإيه؟ الكتاب. وضحت الآن يا أخواني؟ يبقى ستبدأ من 7 صباحا إلى صلاة المغرب. طب ولماذا إلى صلاة المغرب؟ إنها عندنا الأسبوع الثقافي يبدأ بعد الإيه؟ بعد المغرب. بعد المغرب سيكون هناك لقاء مفتوحا لمن حضر من المشايخ، أيضا سيكون هناك خير وخير واسع، بمعنى أن إحنا هذا اللقاء المفتوح سيتم فيه الإجابة عن جميع الأسئلة التي ستوجه لعدد من المشايخ وليس لواحد. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى من 7 صباحا إلى صلاة المغرب، هذه سيحضرها الشيخ أحمد سليمان لأنه الذي سيعطي الإجازة، سيقرأ أكثر من واحد من طلاب العلم، سيتم التعليق من أكثر من واحد من المشايخ. إذا لم ينتهي الكتاب إلى صلاة المغرب، وفي الغالب إن شاء الله تعالى سينتهي، طبعا سيكون بين ذلك بعض الأشياء وبعض الفعاليات تأتي في وقتها إن شاء الله تعالى. إذا لم يتم فيكون الجزء اللي قرأ بإجازة الإقراء، والذي لم يقرأ بالإجازة المطلقة إلى إيه؟ إلى الحافظ ابن حجر. هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سيكون للرجال وللنساء، ومن حضر من الأطفال وكان في سن التمييز فإجازته جاهزة إلى أن يصير من الكبار، بمعنى أنه سيعطى الإيه؟ الإجازة إن شاء الله تعالى، لكن لن نبيح له الإقراء حتى. خلاص؟ واضح كده يا إخواني؟ وهذه سنة متبعة في العلماء السابقين، كان يحضر الصغار ثم يستجيزون له. إن شاء الله تعالى ستكون هذه البداية، وسيكون في كل فترة من الفترات كتاب من كتب أهل العلم به السند المتصل إلى إيه؟ إلى مؤلفه. نبدأ بقى الآن. قلنا يا إخواني الحكم الشرعي خطاب الله، وقد عرفنا ما معنى كلمة خطاب الله. يقولون خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. طب لماذا قيدوا هذا الكلام بقولهم المتعلق بأفعال المكلفين؟ لأن خطاب الله تعالى قد يكون خطابا بالمكلفين العلميات يعني الأحكام الاعتقادية. علميات يعني يا إخواني أحكام اعتقادية، وقد يكون خطابا بالمغيبات، إخبار عن أشياء حدثت في الأمم السابقة، أو بمغيبات لم تحدث ستحدث، وقد يكون خطابا متعلق بفعل المكلف. خلاص، ما معنى كلمة بفعل المكلف؟ يعني بما يأتيه المكلف من أعمال الجوارح الظاهرة. يبقى الحكم الشرعي إما علمي، وهذا انفصل به علم الاعتقاد، أو عملي، وهذا انفصل به علم الفقه. هذا الفصل فصل اصطلاحي أم حقيقي؟ اصطلاحي يا أخواني لتسهيل العلوم، وإلا فكلاهما واحد ومستلزم، وكل واحد منهم يستلزم الآخر. والأحكام العلمية العملية مستلزمة عن الأحكام الإيه؟ العلمية، عن الاعتقاد. خلاص، لكن هنا يقول المصنف المتعلق بأفعال المكلفين، يبقى بالإيه؟ بالعمليات. طيب قال بأفعال المخلوقين، أما قال أفعال إيه؟ المكلفين. يبقى إذن إنما هي الأحكام التي تتعلق بفعل المكلف. طب من هو المكلف؟ المكلف له شروط. من أهم شروط المكلف واحد، العقل، لأنه هو مناط التكليف، فمن ليس عاقلا فليس مكلفا. الشرط الثاني البلوغ، فمن ليس بالغا فليس مكلفا. عندنا شروط أخرى للمكلفين، منها العلم، فلا تكليف إلا بعلم. عندنا شرط رابع مهم، الاختيار، فإن كان غير مختار فليس، لكن هذا يسميه عارض من العوارض، عوارض التكليف. خلاص، يبقى الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، سائر المكلفين، وسواء كان الحكم خاصا بمكلف واحد أو عاما في سائر المكلفين. وإحنا عندنا أحكام خاصة في الشرع، نعم، خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ده حكم إيه؟ خاص. وخصوصيات قد تتعلق ببعض الصحابة، مثل أبو بردة ابن نيار. ماله أبو بردة ابن نيار؟ النبي يخرج يوما لصلاة الأضحى، العيد، وهو في طريقه لمصلى العيد وجد دماء، معناه ان ايه؟ هناك من ذبح قبل الصلاة، فكان مما قال في خطبته ومن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية متقبلة. فقام أبو بردة بن نيار وقال يا رسول الله عجلت، يعني بعد صلاة الفجر تعجلت، فأردت أن أطعم أهلي وجيراني، يعني أنا قصدت الخير، أردت أن أطعم الأهل وأن أطعم الجيران فأكون أول من يدخل عليهم السرور. ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله وعندي جذعة من معز، لأن النبي لما ذكر الأضحية ذكر سنا لها، فأنبأهم أن الجذعة وهي ما لها ستة أشهر لا تغني عن صاحبها في الأضحية إلا أن تكون من الشياه، من الخرفان وليس من المعز. لكن هو عنده جذعة منين؟ من المعز. يقول: وعندي يا رسول الله جذعة من معز لست أشهر لم تبلغ عاما، هي خير عندي من شاتي لحم، يعني هي أسمن من شاتين لحم. يعني لو عندي خروفين جذعة، هذه المعز إيه؟ أسمن من الاثنين. يعني إن كان الأمر في اللحم فهذه إيه؟ ذات لحم. لكن إن كان الأمر بالسن فهل تجزئ أم لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تجزئ عنك، عنك أنت. لو وقف هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان المنطوق أنها تجزئ عنك، والمفهوم لا تجزئ عن أحد بعدك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد المفهوم بالمنطوق فقال: ولا تجزئ عن أحد بعدك. يبقى إذن إجزاء الجذعة من المعز تجزئ عن من؟ أبو بردة بن نيار. طب ده حكم إيه؟ خاص. هل هو خطاب من الله؟ نعم. خزيمة بن ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخصه بحكم. يذهب النبي للسوق فيرى فرسا فيعجبه فيساوم صاحبه حتى يشتريه منه، اشترى، لكن ما نقض صاحبه الثمن، ثم قال لصاحبه: اتبعني أنقضك الثمن. وكان النبي إذا سار لم يلحقه أحد، فصار النبي مسرعا وصار خلفه الأعرابي وفي يده الفرس، فجاء الصحابة ولا يعلمون بشراء النبي، فجعلوا يساومون الأعرابي عن فرسه فزادوه في ثمنه. هنا طمع الأعرابي، فلما طمع رفع صوته: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن تشتري مني وإما أن أبيع لغيرك. انظر ماذا يريد أن يفعل، يريد أن يفسخ البيع. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألم أكن قد اشتريته منك؟ العقد انتهى بالقبول والإيه؟ والإجاب. قال: لا، هلم شهيد؟ لا، ائتني بشهيد. وجعل النبي يراجعه والرجل يقول: هلم شهيد، يعني ائتني بشاهد واحد. والناس يقولون له: ويلك، يعني أتكذب النبي؟ فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد. فقال له النبي: وبما تشهد؟ يعني بأي شيء تشهد ولم ترى؟ قال: أشهد بأني أصدقك. يعني إذا كنت أصدقها بخبر السماء ألا أصدقك في هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد له خزيمة كفاه. فجعل شهادة خزيمة بإيه؟ بشهادة اثنين. دي خاصة من خواص من خزيمة بن ثابت. يبقى إذن يا أخواني، المتعلق بأفعال المكلفين تشمل الفعل الخاص والفعل العام، كله خطاب الله. طيب، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ده ما هو؟ عرفه لي. قال: بالاقتضاء. يعني ايه اقتضاء؟ الاقتضاء يا اخواني اما ان يكون اقتضاء فعل او اقتضاء ترك. يعني ايه اقتضاء فعل او ترك؟ يعني خطاب من الله بالفعل يأمرك ان تفعل أو يأمرك أن تترك. خلاص. إن كان الأمر جازما فهذا الواجب، خلاص. وإن كان الأمر غير جازم فهذا المستحب. مثاله في الأول، يعني في إيه؟ في الأمر الأول قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أين الأمر؟ في قوله تعالى فليصم، وهذا جواب الشرط. لام الأمر دخلت على الفعل المضارع. إذا دخلت لام الأمر على الفعل المضارع ستفعل فيه أشياء، منها أنها تجزمه، ومنها أنها تحوله من الإخبار إلى الإنشاء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفعل المضارع يا إخواني في الأساس خبر. إزاي؟ أقول يأتي الشيخ راجي، هجي وراكم، لكن أنا هخليها مضارع ماشي. تقول لي صدقت أو تقول لي كذبت، ده إيه؟ خبر. لو دخل عليه لام الأمر يا أخواني الفعل المضارع مش هيبقى خبر، هيبقى أمر. أقول ليأت، ليأت الشيخ راجي، معذرة مش أمر، التماس. لام الأمر هنا يا إخواني حولت الفعل المضارع منين؟ من الخبر الإنشاء. ما تقوليش صدقت أو كذبت، أنا أقول لك ليأت، لكن ممكن تقول إيه؟ أفعل أو لا أفعل. فقول الله تعالى فليصم ده إيه؟ أمره. الأمر هنا جازم ولا غير جازم؟ جازم. يبقى هنا اقتضاء الفعل بالإيه؟ بالجازم. طيب ومن الممكن أن يكون الاقتضاء لإيه؟ بغير جازم. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الآن كل مما يليك دي أمر جازم ولا غير جازم؟ كل مما يليك يعني اللي قدامك. طب النبي أبو أيوب الأنصاري كان ينزل له الطعام، فأنزل له في مرات الطعام وأنزل له فيه الدباء القرع، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبعه من القصعة، كان بيحب الدباء. طب أكل مما يليه؟ لا. يبقى الأمر هنا أمر إيه؟ استحباب. ولذلك أبو أيوب كان يتبع إيه؟ أصابع النبي يلتمس بركتها. يبقى الأمر هنا يا إخواني وكل مما يليك أمر الإيه؟ الاستحباب. يبقى بالاقتضاء، اقتضاء الفعل أمر، أمر إما للوجوب وإما للاستحباب. طيب واقتضاء الترك أيضا الترك، إما نهي مع الجزم أو نهي مع غير الجزم. طب نهي مع الجزم مثل ولا تقربوا الزنا، ده نهي مع ايه؟ الجزم، فيفيد التحريم. طيب نهي مع غير الجزم، حديث معطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم، ولم يعزم علينا. يبقى الأول نهي مع الجزم يفيد التحريم، الثاني نهي مع غير الجزم ها الكراهة. يبقى لما يقول بالاقتضاء شمل كم حكم؟ أربعة. الأول الواجب، والثاني المستحب، والثالث والرابع. إيه الكلام الجميل ده؟ يعني كلمة واحدة فيها أربع أحكام؟ نعم. أو التخيير، هيخيرك بين الفعل والترك، ده اسمه إيه؟ إباحة. خطاب إباحة. اليوم أحل لكم الطيبات، عايز تأكلها كلها مش عايز تأكلها خلاص. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، عايز تأكل منه كل. وطعامكم حل لهم، عايز تطعمهم أطعمهم. والمحصنات من المؤمنات، تريد أن تتزوج من المحصنات من المؤمنات العفيفات تزوج. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تريد أن تتزوج من الكتابيات إن كنا عفيفات فتزوج، ده إيه؟ تخيير. واضح؟ يبقى إذن عندي اقتضاء إما للفعل وإما للترك، وعندي خطاب آخر خطاب تخيير يفيد الإباحة. أصبحت الأحكام كم؟ 5. إيه هي؟ واجب، مستحب، محرم، مكروه، ها؟ مباح. 5 أحكام في هذه الكلمات البسيطة، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إيه الوضع دي؟ أنا عندي خطاب تكليف يعني أكلفك بفعل، أو خطاب إخبار. يعني إيه إخبار؟ علامة وأمارة. يعني إيه علامة وأمارة؟ يعني رب العالمين يقول لك إذا رأيت هذه العلامة، إذا رأيت هذه الأمارة فاعلم أني كلفتك بالحكم. مانيش فاهم، تعال نفهم. رب العالمين يقول أقم الصلاة، رب العالمين يأمرني بإقام الصلاة، يبقى واجب علي أن أقيم. طب ده أمر مع الإيه؟ مع الجزم. يبقى إقام الصلاة إيه؟ واجب. متى أقيم الصلاة؟ أنا يلزمني الآن إن أحد يعرفني متى أقيمها. فرب العالمين عرفني قال أقيم الصلاة لدلوك، لدلوك الشمس. يعني إذا دلكت الشمس عن وسط السماء، الشمس بتخرج من المشرق وتسير في رحلتها إلى المغرب، في وقت من الأوقات بتبقى فين؟ في وسط السماء. إذا دلكت عن وسط السماء يعني تحركت إلى جهة المغرب، هذه تسمى إيه؟ دلكت، زالت، فقد دخل الظهر. يبقى أقم الصلاة الصلاة لدلوك الشمس، فبدأ بأول وقت الإيه؟ الظهر. يبقى متى أصلي؟ إذا زالت الشمس عن وسط السماء. الله، دي إيه؟ دي علامة على وجوب الصلاة. ده بيسموه خطاب إيه؟ إخبار. يسموه خطاب وضع علامات. واضح كده يا إخواني؟ طيب، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني إذا غربت الشمس أقم الصلاة، عرفتك. وقرآن الفجر، إذا خرج الفجر الصادق فصل. يبقى إذن يا إخواني خطاب تكليف وخطاب يأمرك متى، متى تفعل. رب العالمين يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، أنا مأمور بصيام رمضان، متى أصوم؟ يقول لك لا تصم حتى ترى الهلال. ومعنى ذلك هذا بالمنطوق، إذا رأيت الهلال صمت. طب وإذا لم أرى الهلال لا أصوم، ده من إيه؟ لا، وإذا لم أرى الهلال لا أصوم، هذا مفهوم. يبقى عندي منطوق وعندي مفهوم. هذا المفهوم يأتي حديث النبي ويؤكده نطقه، يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني إذا لم تروا فأتموا عدة شعبان. جميل. طيب، فمن شهد منكم الشهر فليصم، الأمر التكليفي الصيام. متى أصوم؟ برؤية الهلال. تبدأ إيه؟ خطاب وضع إخبار، يقول لك العلامة على الصيام أن يظهر هلال رمضان، فإذا لم يظهر فلن تصوم، علامة من العلامات. ولذلك قد يولد الهلال ولا أراه. إزاي؟ أهل الحساب يقولوا الهلال قد يولد بعد الظهر، وعندها سيجلس ساعة ساعتين ويغرب، يعني هيغرب قبل الإيه؟ المغرب. طب أنا هشوفه كده؟ لا. طب هصوم؟ لن أصوم، لأن رب العالمين أمرني بالصيام بإيه؟ للرؤية. ولذلك في اليوم الثاني هتجد الهلال منتفخ، هتقول الهلال ده ابن إيه؟ ابن يومين. طب هتقضي اليوم الأول؟ ليه؟ إنما أمرت أن تصوم لرؤياه ولا تصوم لحسابه، وهذه مسألة إجماع. أمال مسألة الخلاف فين؟ لا، ده مسألة الخلاف في مسألة أخرى. إن أهل الحساب يقولوا الهلال ولد وسيبقى بعد المغرب، لكن السماء فيها غيم، غبار، ولذلك الناس لو نظروا لن يروا. عندها الناس تختلف خلاف شاذ، يقول نأخذ بالحساب الفلكي فنثبت دخول الشهر، وبعضهم يقول لا لا نفعل هذا. طب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالمفهوم، مفهوم المخالفة، فمن شهد معناه الذي لا يشهد لا يصوم، وأكده لي. لأنه ممكن يقول لك لا ده خلي بالك ده المفهوم معناها فإذا لم تروه يعني لم يولد، لكن إذا ولد ومنع منه الغيم صوم. وهذا كان مذهب بعض الصحابة، كان يصوم ليه؟ يوم الغيم. أمال هنعمل إيه؟ النبي قطعها فقال فإن غم عليكم فأتموا. يبقى جاء للمفهوم وأكدوا بالإيه؟ بالمنطوق، فأتموا عدة شعبان. طب اللي أنا بكلم عليه ده إيه؟ هو مجرد خطاب وضع أمارة، علامة شرعية. واضح كده يا إخواني؟ يبقى أنا عندي خطاب تكليف وخطاب وضع. خطاب التكليف عرفت إنه كم حكم؟ 5. لا يوجد خطاب تكليف إلا ومعه خطاب وضع، لازم. ليس هناك خطاب تكليف واحد إلا ومعه خطاب وضع، لكن قد يوجد خطاب الوضع بلا خطاب تكليف. طب مانيش فاهم. رب العالمين يقول لنبيه خذ من أموالهم، الخطاب للمال، خذ من المال يعني إذا بلغ نصابا صدقة. الله، طب ده المال ده قد يكون مع مجنون، هل آخذ منه الصدقة الزكاة؟ نعم. طب لماذا؟ هو غير مكلف، المجنون غير مكلف. نقول نعم نأخذ منه بخطاب الوضع، وجد السبب الشرعي فيوجد الحكم الشرعي، ده خطاب ايه؟ وضع. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى عرفنا خطاب التكليف كام؟ 5. طب وخطاب الوضع ده؟ لا ده خطاب الوضع اوسع، خطاب الوضع اوسع من هذه 5، خطاب الوضع 10. وأنا أستميحكم عذر اليوم لأن أنا عندي اجتماع، ماشي، سأنهي بعد هذا الذي أقوله وأسيبكم تشربوا الشاي. خطاب الوضع يا أخواني 10 أحكام. كام؟ 10. احفظها معي، سهلة. أداء قضاء إعادة. نعم، أداء قضاء إعادة، ماشي. كلمات الثلاثة سهلة، صحة فساد، ها، يبقى أداء قضاء إعادة، ها، صحة فساد، رخصة عزيمة، دول كام؟ غالب اللي بيتكلموا في خطاب الوضع من أهل الأصول ما بيقولش 7 دول، ده بيقول 3 غيرهم، مع أنهم مهمين، لكن بيقول 3 من غيرهم. ليه؟ لأنهم أهم شيء في خطاب الوضع، لكن عايزين نحفظ 7 دول أولا: أداء قضاء إعادة، صحة فساد، رخصة عزيمة، وبعدين 3 كلمات أخرى: سبب، شرط، مانع. شرط، مانع. يبقى خطاب الوضع كم شيء؟ 10. أعيد: أداء قضاء إعادة، صحة فساد، رخصة عزيمة، سبب، شرط، مانع. مين هيعيدها يا اخواني؟ شيخ رام رفع ايده من قبل ما اقول، اتفضل. ها ها، رخصة عزيمة، ها، ممتاز، ها، مين تاني؟ اتفضل. ها ها، ممتاز، ها، مين كمان؟ اتفضل. مانع، جميل. المصنف هنا قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع ما حرم. ذكر كم حكم الأحكام التكليفية؟ 5. قال والحكم واجب، لأن المصنف ما عرف الحكم، لكن ذكر أقسام الإيه؟ الحكم. قال والحكم يعني التكليفي. احنا عرفنا ان الحكم بينقسم الى حكم تكليفي وحكم وضعي. هنا ذكر الحكم الايه؟ التكليفي. والحكم واجب واحد، ومندوب اثنين، وما ابيح كم؟ ثلاثة، والمكروه كم؟ أربعة، مع ما حرم كم؟ خمسة، مع الصحيح مطلقا والفاسد. ده انتقل لإيه؟ للحكم الوضعي. مش ممكن احنا نخطئ المصنف هنا، لأنه ما قالش الحكم التكليفي وحط الصحة والفساد. بعض المصنفين يخطئ المصنف يقول كيف يذكر الصحة والفساد مع الأحكام التكليفية. نقول له وهل المصنف قال الحكم التكليفي ولا قال الحكم وسكت؟ الحكم وسكت، فإذا سيشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ولأنه لم يعرف الحكم وذكر أقسام فذكر هذه السبعة. يقول مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابدي. يبقى إذا ذكر من الأحكام التكليفية كام؟ سبعة. وهم كام؟ لا، 15، خمسة تكليفية وعشرة وضعية، المجموع 15 حكما. هذا هو الحكم الشرعي، خمسة تكليفية وعشرة وضعية. المصنف ذكر منها كام؟ سبعة أحكام واقتصر عليها. طبعا إحنا سنأخذ بقصر المؤلف وبفيضكم. يعني إيه فيضكم؟ والثمانية الباقية ماشي. وإن شاء الله تعالى ستكون كلمات قليلة تفي بالموضوع ولن تطيل. نعم. من قاعد هذان، يعني هذه الأحكام التكليفية تأتي من قاعد أو من عابد. خلاص، سيأتي إن شاء الله تعالى شرح لإيه؟ لهذه الأحكام التكليفية في المرة القادمة. وأنا أستنيحكم عذرا اليوم فقط. الآن يا أخواني، يعني طالب العلم بلا كتاب الله لا يسوي شيئا، صح ولا خطأ؟ إن شاء الله تعالى المسجد هنا وفر بعض مشايخنا لمراجعة وتحفيظ القرآن الكريم. الشيخ موجود خمسة أيام في الأسبوع، بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء ولا المغرب؟ المغرب. ماشي، يعني أنت الآن هتسجل الاسم وتسجل التليفون، وتعالى في الملاحظة ضاع الأيام الإيه؟ التي تريد في الوقت الذي تريد. أظن يا أخواني هذه تأتي، لا تأتي لكل أحد، لا تأتي لكل أحد. حتى تبدأ مع الشيخ الحفظ والمراجعة. خلاص كده يا أخواني، والمراجعة أهم من الحفظ. الذي يثقل على النفس المراجعة، إن أنا حفظت وانتهيت، فأنا عايز أريد الجديد ولا أريد القديم. فالمراجعة أهم من الحفظ. خلاص، الآن هتجي لكم الورقة، الورقة مكتوب فيها الاسم، التليفون، العنوان، عدد الأجزاء المحفوظة، هل ترغب في الحفظ في المسجد هتكتب، وإيه والملاحظات. أنا أقترح على الشيخ عدد الأجزاء المحفوظة، هذه تكون اختياراً. ماشي، تكون اختيارا حتى لنا. ماشي، واضح كده يا اخواني؟ طيب، هتمر عليكم الورقة واستأذنكم. تسمحوا؟ تفضل. بداية من الغد يا شيخ يا هاني؟ بداية لا 14/4. اي نعم، الغد الاحد ان شاء الله تعالى. الغد يا اخواني في المسجد البخاري بعد صلاة العشاء بساعة تقريبا، في 9:30 عندنا اجتماع للجنة الدعوة، واخواننا القائمين بالدعوة نرجو انهم يحضروا معنا، حتى سنحدد بعد ذلك موعدا لهذا الاجتماع. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم.